قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ودفع السنة والشريعة وجعلكم تصعدون إلى السماء فتأتون بأهل السماء، فتأتون على مثل ما عليه أهل السماء بين أهل الأرض. في الحقيقة أيها الإخوة، المرء حينما يبعد عن إخوانه يشعر بثقلهم وقدرهم، وحينما ينظر إلى أعلام هذا الدين وهي ترفع على أكتاف أمثالكم وأكتافكم يعلم أقدارك. فرمضان لم يجلى عنا إلا من ذو اليسير، ودأب المؤمنين أن لهم مع الله عهد ومع الطاعة ود. فقد ذكر بعض أهل العلم قال كان السلف يعني القرون الثلاثة يدعون الله عز وجل أن يبلغهم رمضان لستة أشهر، فإذا مضى رمضان دعوا الله عز وجل أن يتقبل منهم رمضان بعده بستة أشهر، فكأن العام كله عندهم رمضان. هذا لأنهم عرفوا قدره كما ذكرنا ذلك أيها الإخوة قبل شهر رمضان في هذا السؤال الملح وهذا الطرح المفروض بين أوساط الإخوة، كيف نستقبل رمضان؟ ثم مررنا حينما اقتربنا من رمضان وقلنا كيف نصنع في رمضان، ثم جاء أوان السؤال الثالث، ونحن نحمد الله عز وجل أن بلغنا رمضان من أوله إلى آخره، ثم إذا هو يبلغنا هذه الأيام تلك التي يغفل فيها كثير من الناس ويجد فيها العاقل فرصة للعمل. من أخفق في قلب هذا الشهر وأصله فإن له فرصة الآن ربما تكون في حقه أعظم من الشهر، لكن نقول الآن لمن مضى عليه هذا الشهر أيها الإخوة، رمضان نفحة عظيمة جدا لا يعرف قدره إلا من أمعن في الكتاب والسنة كما كان أسلافكم وأجدادكم الذين كانوا يدعون الله في قلب رمضان أن يبلغهم رمضان لتتم الحسبة، ستة أشهر قبله وستة أشهر بعده بإضافة شهر رمضان يبقى 13 شهر، أليس كذلك؟ بلى، كانوا يدعون الله في قلب رمضان أن يبلغهم رمضان، وإذا كانوا في أثناء رمضان دعوا الله عز وجل في أثناء رمضان أن يتقبل منهم رمضان لعظم هذا الشهر. شهر احتفى الله به واحتفل في كتابه فذكره بالاسم وأناطه بكتابه العظيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. مرت علينا أيام كنا نستشعر كأننا ملائكة نقوم على عبادة الله عز وجل بعد ذلك وننام على عبادته، كنا نستشعر أن ليس بين السماء والأرض من يعيش مثل هذه المعيشة. فكان حقا على اللبيب أيها الإخوة أن يسحب شهر رمضان بقية العام. هذه السعادة التي ذقتها الآن تفرط فيها بسهولة، لا يكون المرء منا عاقلا إن فعل ذلك. هذه الدفعة الربانية التي لا يعلم قدرها إلا من أمعن في قدر هذا الشهر، هذه دفعة هدية من الله ومنا كبار جدا، هدية كبار جدا شهر رمضان هذا. وأنتم تستشعرون الآن حينما غادرتم شهر رمضان كيف أنتم في خفتكم في العبادة، كيف إلحاح نفوسكم عليكم تلح عليكم في إتيان الطاعة، أليس كذلك؟ بلى. إياك أن تفرط، هي وصايا متعددة، لكنني أخص كلمة اليوم أيها الإخوة عن الاستقامة. لكن ليست هي الاستقامة المجردة التي تلوتها على أعواد منبركم يوما ما، لا، إنما أسميتها ووسمتها بقانون الاستقامة. إننا حينما وجدت أنني حينما آمر نفسي وإخواني كما اتفقنا سويا أن الذي أعظك فيه هو الذي أعظ نفسي فيه، حينما أعظ نفسي وإخواني وآمر نفسي وإخواني بالاستقامة أجد سؤالا ملحا لعله يتردد في نفوسكم أو يظهر على ملامح وقسمات وجوهكم، كيف يستقيم العبد؟ مسألة الكيفية هذه من أهم الأشياء، لا سيما وقد صرنا عجما بالنسبة للقرآن، صرنا عجما بالنسبة للشريعة. حينما جاهدوا فينا سنين عددا بحيث نعزب عن منهل اللغة العربية العزب، فإذا نحن الآن قد لا نفهم عمق كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف يستقيم المرء؟ إنني قد أتيت اليوم برسالة من الله عز وجل في كتابه أرسلها إلينا قديما، نزلت على أشرف قلب ولازلنا نلوكها إلى الآن، نتلوها في المحاريب، وربما ما وعينا هذا القانون المهم، قانون الاستقامة. كيف يستقيم العبد؟ إنها خواتيم السورة التي شاب رسول الله منها أيها الإخوة، أو خواتيم السورة التي في مقدم السور التي شاب رسول الله منها حينما قال كما في سنن الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله عن أبي بكر رضي الله عنه قال: أسرع الشيب إلى رأسك يا رسول الله، قال: شيبتني هود وأخواتها. في آخر سورة هود قانون الاستقامة أيها الإخوة، كيف نستقيم؟ ما هي الوصية التي يوصى العبد بها؟ ما هي الأشياء التي يفعلها العبد ليستقيم؟ ليستقيم، انظر في خواتيم سورة هود من قول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. هذه آيات ربما إذا مرت عليك أمررتها هكذا مرور الكرام، لكن حينما نتعلم من رسول الله كيف يقف مع الآي، وهذا أمر جربه إخوانكم بينما كانوا يصلون بين يدي بيت الله العتيق، كانوا يتجاوبون مع القرآن سنة رسول الله ففهم. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ القرآن لا يمر بآية فضل إلا سأل الله من فضله، ولا يمر بآية عذاب ووعيد إلا سأل الله عز وجل أن يعيذه منها، ولا يمر على تقديس الله إلا سبح. هذا يجعلك تمعن، وهذا من الدروس التي يستفيدها المرء أنك تمعن في معاني القرآن. تمعن إذا قال وتوبوا إلى الله جميعا قل تبت، أإله مع الله قل سبحانه وتقدس في النافلة. هذا يجعلك تفهم هذه الآية حينما يمعن الإنسان النظر فيها. أنا ما كنت أظن، لكن نظرت فوجدت آيات متعلقة بالتي قبلها أيها الإخوة. فاستقم كما أمرت، ثم لم تقف الآية عند هذا، ثم لا زالت الآيات لها علاقة بهذه الاستقامة إلى هذا الموضع، ثم من هذا الموضع إلى آخر السورة تجده يجمل لك هذا القانون برمته كما سأريك الآن. حين أمعنت النظر فيها وجدت 15 درسا يذكرون في هذه الآيات التي لم تتجاوز 4 أو 5 آيات، يستطيع المرء من خلال هذه 15 درسا أن يستقيم. تعد في نفسك الاستقامة، ولعله أن يكون إن شاء الله عز وجل هناك أيضا مجلس آخر في كيفية علو الهمة، لأنني أيضا وجدت أنني أمر كثيرا لتعلو همتنا أيها الإخوة لنجحز همتنا. نعم كيف، كأن الإخوة يقولون كيف هذا. أيضا ظهر في كتاب الله عز وجل بعوامل، ما هي عوامل الاستقامة؟ تأمل، قال الله عز وجل فاستقم، ده مقطع، فاستقم كما أمرت، كأن الله بين له كيف الاستقامة. إذن عليك إذا أمرت بالاستقامة أن تعلم ما هي الاستقامة، وهذا أمر قد بيناه الخطبة بعنوان الثبات على الحسنات، موجودة تستطيع أنك أنت تسمعها، لكن خذ الآن منها طرفا في هذا المعنى لعله يكلل بالكمال أو بما يقرب منه. فاستقم كما أمرت، ما هي الاستقامة؟ سئل أبو بكر رضي الله عنه عن الاستقامة في قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، والشريعة أمرت بالاستقامة كثيرا، حتى قال بعضهم ترب عن 30 آية تؤمر فيها بالاستقامة. الاستقامة هذه أيها الإخوة المداومة، زي ما هتنظر الآن تسمع الآن من كلام الأئمة. قال أبو بكر رضي الله عنه عبدوا الله فلم يشركوا به شيئا. قال ابن القيم رحمه الله يعني تمام التوحيد، وده من الأسباب الرئيسية في مسألة الاستقامة، أن يكون التوحيد في قلبك مجذر وصل لجذور قلبك، مما يعلمنا جميعا الآن أنه ينبغي أن نقطع حياتنا برمتها مع هذا التوحيد في تجويده وتعديله وصفه ورصه في قلبك. أيها الإخوة، ربما وجدتم الأنفاس حارة لأنني شفيق علي وعليكم، إن الذي ذقناه في رمضان ليس بالأمر الهين، وقل أن يفيق القلب، وعلاج الأبدان سهل، ولكن في علاج القلوب يعيا الطبيب. هذه الدفعة من الله بالمجان من غير تعب، فحافظ عليها الآن. قال عمر رضي الله عنه الاستقامة هي أن تستقيم، تداوم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. يقول أهل العلم أن أكثر شيء تراه يذهب عن بصرك ويجيء الثعلب، وضرب به المثل في الروغان. عارف الروغان يعني الزوغان؟ يضرب به المثل في ذلك، تلاقيه قدامك كده ثم إذا عزفت عنه برهة بس تلتفت كده ترجع ما تلاقوش. حتى قال الشاعر الأول يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، يضرب به المثل في الروغان. قال عمر استقاموا على الأمر والنهي، لا زالوا على ما أمر الله عز وجل، على ما أمرهم الله عز وجل به مذ أمرهم حتى ماتوا. استقاموا على الأمر والنهي ولم يروغوا روغان الثعالب، يسددوا ويقاربوا. وقال عثمان رضي الله عنه استقاموا على الأمر والنهي، يعني على الشريعة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الاستقامة، هذا فحواه، يقول الاستقامة هي أصل الدين، لب الدين جوهر الدين هذه الاستقامة. ولعلي أسوق لك طرفا في ثنايا هذا الكلام تسمع فيه لغة الأرقام والزمان، مش لغة هيئة العبادة، الأرقام. من قال بقيت لي 20 سنة ما فعلت كذا وكذا، من قال منذ أن أسلمت ما فعلت كذا وكذا، الاستقامة. إننا نريد الآن أن تكون نقطة تحول أيها الإخوة، بدء ودفع، نقطة بدء ودفع. من شهر رمضان نريد أن نقول في شهر رمضان 1430 إلى الآن ما عدت إلى كذا وكذا من الذنوب، ومنها إلى الآن ما عصيت الله بهذا الذنب الذي كنت قد اعتدته، ومنها إلى الآن قد تخلقت بخلق كذا وكذا. نريد بيننا لغة الأرقام، لا نريد لغة الضربات القفزات المحطمة، فعلت وتركت ثم فعلت، لا نريد ذلك، إنما نريد فعلت على الدوام، الاستقامة. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الاستقامة والقرآن من قبل، قلت لك 30 آية تتكلم عن الاستقامة، وكأن الله عز وجل يرغبك بقوله وأن لو استقاموا على الطريقة، بس وأن لو استقاموا، لو سمعوا الكلام وفعلوا ما يعظون به، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، يعني كنظيرها لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يعني لذهبت أنفلونزا الخنازير وأنفلونزا الطيور والأوبئة، لرسخ القلب حينما اطمأن لربه عز وجل. بس وأن لو استقاموا، لو أنهم عاهدوا الله عهدا، تعرف الآية الممضة، الممضة التي إذا سمعها الإنسان أحس في قلبه بوجبة، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. ترى في كم مرة عاهد المرء ربه على شيء ثم نكث، ومن ينكث فإنما ينكث على نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه، وأنا أضرب لك مثالا فقط، وأنا أحلتك على الخطبة فيها الأدلة كثيرة، وصححه الألباني رحمه الله من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ونعم إن استقمتم. شفت دي نظيرة إيه؟ وأن لو استقاموا، استقيموا ونعم، يعني يا لنعم ما فعلتم، يا لفضل ما تفعلون، استقيموا ونعم إن استقمتم. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدولجة. يبين لك الأوقات التي تستطيع أن تعمل فيها كما سيأتي الآن من إصلاح العبادة والفريضة. استقيموا ونعم إن استقمتم. في الرواية الأخرى قال استقيموا ولن تحصوا، عشان لا يظن المرء منا أننا نطالبه أن يكون ملكا من الملائكة نورانيا لا يأكل ولا يشرب ولا تزج في قلبه شهوة. لا، ده الإسلام في غاية الموضوعية، عارفين أنك هتسقط في الطريق لكن تستعيد وترجع. قيل لعلي رجل أذنب ذنبا، قال يستغفر ويتوب، قالوا عاد فأذنب، قال يستغفر ويتوب، قالوا إنه عاد فأذنب، قال يستغفر ويتوب، قالوا إلى متى؟ قال حتى يستيئس الشيطان، حد الشيطان يزهق منك. وقد أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن طرف من العقيدة في هذا الباب أيها الإخوة، قال إن الله لا يمل حتى تملوا. قال العلماء أي لا يقطع مغفرته وتوبته عليك أيها المذنب حتى تترك أنت التوبة والعمل، عندها يقطع عنك سبحانه وبحمده. فاستقم كما أمرت. الفائدة الثانية تفيد الاتباع، خد بالك بقى، فهمنا الاستقامة المداومة، عشان كده مش عايز حد يجيب ورقة وقلم ويعمل برنامج وهمي أو هلامي، أنا أقول لك وبمنتهى الصراحة، ما كنت تعمله في رمضان لن تعمله الآن، لن تعمله الآن. اللي كان بيقرأ 10 أجزاء كل يوم مش هيقرأ 10 أجزاء النهاردة. رمضان له نفحته وله دفعته وله توفيقه له إمداده، لكننا نقول كن على الأقل كمثل ما كنت عليه في رمضان في الخطوط العريضة. يعني في رمضان كان عندك إيه؟ بند قرآن، يبقى فيه بند قرآن، مش لازم يبقى فيه نفس القدر، يبقى فيه بند قرآن. كنت تقرأ 10 أجزاء أو 5 أجزاء لتقف عند جزء واحد لكن تديم عليه، فإن هذا يبني لك الإيمان، بيبنيه بناء راسخا. كنت تذكر الله عز وجل 10,000 فاذكره 1,000 بس تداوم عليه، تأخذ رمضان معك كما كان أجدادك يدعون الله بقبوله 6 أشهر. ثانيا الاتباع، وقد ذكرت لك كلام ابن الجوزي في أول ما تكلمنا من كتاب الفوائد، وقلنا إننا لا نريد أن نربي على منهج فلان أو علان، إنما نربي على الكتاب والسنة. إذا أردنا تزكية فنحن لا نستخدم مخرقة من مخارق الممخرقين مثلا، إنما بما وافق الشريعة. كيف زكى النبي نفسه وأصحابه نرى كيف فعل ونفعل. مش كلام ده قلناه في أول الفوائد؟ لو ترجع إلى كتاب الفوائد ترى تسمع هذا الكلام. كما صنع نصنع صلى الله عليه وسلم، فاستقم كما أمرت، إياك أن تحيد يمنة أو يسرى. وأنا أريد أن أنبه أن كل موضوع من هذه البنود أيها الإخوة يحتاج إلى مجلس خاص، لكن أنا لا أستطيع أن أؤخر بقى في كتاب الفوائد، لكن أريد أن أجملها إجمالا. ولعلك تشتفي الآن كما أقول دائما، الحر يكفيه القليل وغيره لا يكفيه كثير ولا قليل، ومن يك أعورا والقلب أعمى، فكل الخلق كعيني عور، وأحسبك الآن كامل العينين كعين فرس، يرى بالليل كما يرى بالنهار، يبصر طريقه إلى الله عز وجل بجد واجتهاد. فما نحن فيه الآن من تزكية النفس فرصة، لا أريدك الآن أن تتلاعب أو تتهاون، عند أول سقطة ستكمل السقطات، نرجع ثاني للمربع رقم 0 مش المربع رقم 1. فتأمل جيدا وأنا أمر على هذه البنود مرة الكرام، لكن خذها كإشارة. فاستقم كما أمرت، الاستقامة ومعناها والاتباع، كما أمرك الله فافعل. ومن تاب معك، ليست معناها كما فهم بعض الناس أن من تاب أي من تاب التوبة المعروفة من الذنب، وإلا فمن هذه للبعضية. يعني الآن في بعض أصحاب النبي لم يتب من ذنبه، لا، لكن فاستقم كما أمرت ومن تاب، أي ومن وحد الله كما قال أهل التفسير، من أسلم واتخذ النهج والشريعة فوحد الله عز وجل، هذا هو المعني من جملة الخلق. على وزان قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقية من أهل الكتاب. فاستقم كما أمرت ومن تاب ومن وحد الله عز وجل معك، يدلك على أن التوحيد يعينك على الاستقامة. يقول ابن القيم ما فحواه، التوحيد في القلب كالنجوم في السماء، فكما أن الشياطين إذا أرادت أن تتلصص على خبر السماء قصفتها هذه النجوم، فكذلك لا يعلق الذنب بالقلب فإن التوحيد يقصفه. ففيش ذنب يقف في قلبك أبدا. والكلام ده لما ذكرناه قديما كنا بنقول أعجوبة الصحابة أن منهم من ارتد عن الإسلام، ارتد، بل منهم من ادعى النبوة كما فعل مثلا طليحة بن خويلد الأسدي، ثم لما رجع صار فارس الإسلام. أرسل عمر رضي الله عنه لقادة جنده يوم القادسية يقول استشيروا طليحة، رأي راسخ موفق لكن لا تؤمروه، إن هذه علته الرئاسة، فلا تؤمروه لنهذبه لنحافظ عليه نحوطه. كيف رجع هؤلاء؟ لأن التوحيد كان في قلوبهم. استتم على ساقه. طب ازاي ده ارتد؟ ايوه، ما هو لما رجع معه توحيد صارم كالجبل. هي دي المشكلة، كانت اعمالهم قليلة فبارك الله لهم فيها بالتوحيد. التوحيد ايها الاخوة، ولازلت ألح على هذا المعنى، ليس هو ان آتي على متن فاحفظه وفقط، هو كذلك تحفظ لكن مش بس. هذا المتن ينبغي ان يخرج، هذا الكلام ينبغي ان يخرج من الكتب فيتمثل كرجال يدبون على وجه الارض يؤثرون في الناس. اننا لازلنا الى الان نتلو اخبار اسلافنا ومع ذلك تنقشع القلوب بهم، تترع النفوس باخبارهم، تضطرب الاعصاب لهول ما نراه من افعالهم وفعالهم. ليه؟ لان القوانين التي نزلت في القران كانوا يتمثلون بها. قال الحسن رضي الله عنه: ان الذين كانوا من قبلكم كانوا يتخذون القران كرسائل من السماء تنزل اليهم فيها الامر والنهي، اما انتم فوجدتم كلاما بين دفتين. مصحف مطبوع عندك في البيت، انما كانك لا تخاطب انت بهذا. العقيدة ليست هي أن تقف عند القواعد وتحفظها وتمتحن وتنجح بس، لا، إنما أن يخرج هذا الكلام فتكون أنت رجل عقيدة ماشي على وجه الأرض كده، أقرأ في وجهك وملامحك القواعد. الإنسان حينما يقرأ عن سير الصحابة يتعجب في غاية العجب. يعني هي كتيبة الأهوال بتاع عاصم بن عمرو، الأخ القعقاع بن عمرو التميمي، كتيبة الأهوال كيف مشى على الماء هذا الرجل. إنه صدق توكل وصدق توحيد، يعلم أن هذا البحر من خلق الله عز وجل فمشى، ليس هو بضعيف الإيمان ولا هزيله. هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما لم يدرك الفرس في غضون القادسية نظر إلى الناس قال: يا أيها الناس، أما أنا فمتوكل على الله وخائض عباب هذا البحر، فمن شاء الآن فليأتي معي. فقام الناس وقال: كلنا يأتي معك، أو كلمة نحوها، ومشوا على الماء. العلاء بن الحضرمي، هذه كرامات ثابتة، لا أقول زكرا الشعراني مثلا إذ كان مهووسا بأفعال القوم على علمه غفر الله له، إنما أقول زكرا ابن تيمية، زكرا ابن رجب، زكرا الذهبي، أعلام السنة. كيف صنع هؤلاء؟ دي كانت عقيدة ماشية على الأرض يا أخوانا. هو خالد بن الوليد شرب السم إزاي؟ ده ما نريده من التوحيد. لما تأخذ أسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل قم فتعبد بها. عبد الله بن المبارك لما كان يتعبد بالحديث وقف عمل حاجة ربما تقرأش عن السلف خالص إلا قليلا، قام عند زمزم وأخذ منها كوزا ثم اتجه نحو القبلة وقال: اللهم إنه قد حدثني فلان، بسوق السند عند الله وأنا بأدعو الله. أيوة أقول كده، هو ده العلم الذي ينبغي أن يظهر، مش يظهر في المناوشات والمناقشات والمهارشات والمماحكات، لا، يظهر بقى في الدياجي. حدثني فلان عن فلان عن فلان وساق سندا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له فأنا أشربه الآن لعطش يوم القيامة. ثم امتلأت عينه دمعا وشرب رضي الله عنه. الحافظ ابن حجر يقول: أتيت زمزم في جزء، هو ممن يحسن هذا الحديث، يقول: أتيت زمزم فشربت منها ودعوت الله عز وجل برتبة الذهبي في الحفظ وبرتبة البلقيني في الفقه، قال: فعدت بعد 20 سنة وأنا أحفظ من الذهبي. ده عمل بالله، احنا عايزين كده. تستيقظ سحرا تقول: يا رب اللهم إنه قد أخرج عبدك البخاري في صحيحه أن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول: ما هل من مستغفر، أنا أستغفرك الآن. نفذ العقيدة، اعمل بها، ليس من يجعل العقيدة نهجا كالذي ينتمي إليها شعارا. هنا تصح المواجهة وتصح لك الاستقامة. تريد قلبا يداوم فينبغي على هذا القلب أن يكون مفعم بالتوحيد عشان يداوم. إنما القلب المشوش فنوره تارة يضيء وتارة يخفق. مكن لنفسك الآن فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الطغيان يا إخوة مجاوزة الحد، ومنه الطاغوت. الطاغوت كل ما تجوز به الحد من متبوع ومطاع ومعبود، مش ده الطاغوت؟ إنا لما طغى الماء جاوز الحد، ارتفع الماء بزيادة عن المعهود خالص لحد ما بلغ قمم الجبال. لا تطغى تأكيد على الاتباع وإشارة إلى البدعة. خد بالك بقى، ده تأصيل للاستقامة، إشارة إلى البدعة. تفعل ما أمرت به ولا تجاوز الحد، فإن من جاوز الحد عن الشريعة فقد ابتدع، كما قال مالك رحمه الله ورضي عن مالك بن أنس: إن من ابتدع في الدين شيئا فكأنما يقول أن رسول الله قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم. فطالما أن هذا الأمر قد كمل يبقى رسول الله ما بلغناش كله بقى. إذن وحاشا وكلا ورفضا وإلا، وهو اللسن اللقن صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: لو كان رسول الله يكتم شيئا لكتم هذه الآية وتخشى الناس، والله حق أن تخشى، ما كتمنا شيء. إياك والبدعة. ومن أجمع تعريفاتها كما قال مشايخنا وعلماؤنا هو التعريف الذي أسداه لنا الله عبر رجل يقال له الشاطبي في كتاب عظيم خطه بيمينه يقال له الاعتصام. قال: البدعة هي طريقة في الدين مخترعة، مش البدعة العربيات ولا المعالق ولا الكبايات ولا، لا لا، في الدين مخترعة تضاهى بها الشرعية، أي الطريقة الشرعية، الشرع يعني. يعني يأتي من جنس الذكر ويزيد عليه، يأتي من جنس الصلاة يعمل صلاة أول رجب وصلاة مش عارف نص إيه يزيد عليه. هذه البدعة الإضافية أخطر من البدعة الأصلية، وإن كانت الأولى أشد في النكاية والعذاب والوزر. عندنا بدعتين، بدعة أصلية وبدعة إضافية. البدعة الأصلية ما لم تكن لها أي أصل من الشريعة. واحد قام كده عملك زي الجماعة مثلا الشيوعيون، ما فيش إله خالص. البدعة الإضافية بقى الخطيرة جدا التي بها يمخرق المبتدع علينا. حينما يذكر الله بذكر معين نقول: كيف يذكر؟ يقول لك: مش قال الله يذكر الله ذكرا كثيرا؟ أنا هقعد أقول يا لطيف 150,000 مرة مثلا. البدعة الإضافية هي الزيادة في الشيء. يعني مما كان الإنسان لا يستطيع أن يتحاشى ربما ابتسم وهو يطوف بالبيت، من الأشياء اللي كنت لا أستطيع أن أتحاشى نفسي في الحياة، وطبعا عيب أن الواحد يبقى يطوف ويضحك مثلا، وأن كان ليس حراما، بس يعني الإنسان لازم يبقى محترم نفسه كده ويطوف بالبيت. لكن مما كان يضحكني أن بعض الناس كان يأتي، يعني بقول بمناسبة البدعة الإضافية، يأتي مثلا عند الحجر، فإذا حاز الحجر يعمل كده. وبعضهم كان بيعمل بديل اتنين كده، فأنا كان بيأتي في خرج يعني أحس أن فاضل شيء أقول له هاي بدل ما أقول الله أكبر. ده زيادة عن الديانة مش كده ولا لا؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام إما استلمه، وفي رواية فيها ضعف سجد عليه، وإما قبله، وإما استلمه وقبله وسجد عليه، وإما أشار إليه بشيء يتصل به من يده أو محجن عكاز فيعود فيقبله اللي اتصل به، لمست بإيدك كده تروح مقبل إيدك، ما حصلش من بعيد لبعيد تقول بسم الله والله أكبر وتمر وانتهى. ولا تطغوا ولا تبتدعوا، ولا تغني عبادة عابد عن بدعته إذا عظمت. طبعا ده على قدر البدعة، كما يقول ابن حجر: والبدعة إما بمكفر أو بمفسق. في بدعة خفيفة يذكرها الزاد يقول هذه بدعة خفيفة، في بدعة صعبة قد يكفر صاحبها نسأل الله العافية. عمرو بن عبيد من أعظم الأمثلة اللي تضرب في البدعة يا أخوانا، من أعظم الأمثلة. عارف عمرو بن عبيد ده الزاهد لما بيترجم له الكلام كده، يعني أرجو أن أنا أكون بأرصه جيدا. سمعنا ولا مستمعني؟ أرجو أن أنا أكون رصصته جيدا. شوف الزاهد بيقولي الإمام العابد العالم الورع المبتدع الضال القدري، وده من استقامة الزهد. كنا بنقول للإخوة اللي لسانه زلق على أهل العلم وعلى إخواني لسانه زلق، يفضل يتهم كده ويخبط. اقرأ سير أعلام النبلاء يعلمك أما تتكلم على الناس تتكلم إزاي، شده له حقه إزاي. قال الإمام صحيح عمرو بن عبيد ده كان عابد، ساعة ما تبص في وشه كده طرع عليه أثر العبادة، وكان عالما عاملا. أبو جعفر المنصور وهو أبو جعفر كان يقول من قال برأسي هكذا قلت بالسيف هكذا، اللي هيقول لي لا هقطر رقبته. ومع ذلك كان عمرو بن عبيد يدخل عليه ويأمره وينهاه ويغلظ له في القول، يقول اتق الله وافعل ولا تفعل. فإذا انصرف نظر إليه أبو جعفر وكان يقول كلهم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد، الوحيد اللي دخل يعظني في الله عمرو بن عبيد بس. شفت بلغ قد ايه عمرو بن عبيد؟ كان قدريا، بل قال بعض الذين ترجموا له كان قد جمع 6 ألوان من البدعة والعياذ بالله. عبادة راسخة يفضل واقف في المحراب طول الليل، لكن ايه سنة في قصد خير من بدعة في زيادة، ما يضر. صلي ركعتين على السنة وصلي 1000 على غير السنة. ايه اللي حصل؟ ذكر الذهبي عن بعضهم قال رأيت عمرو بن عبيد في النوم وقد مسخ قردا لا تغني عنه عبادته. وعندنا أناس كثر على هذا الأمر نسأل الله العافية، أناس كثر يرحمك الله. يعني كيف كان مثلا الغزالي هذا أبو حامد الذهبي يقول الرجل الذكي البحر الحبر حجة الإسلام، ومع ذلك يقول لولا إخلاص فيه وورع لتلف كالرحف داهية بسبب ما خاض فيه من علم الكلاميين. الرازي الرجل اللي هو عقل، الرازي ده عبارة عن دماغ مخ من الأمخاخ بتاعت الدنيا كلها. عمل ايه الرازي حينما وقع على فراش الموت؟ قال وأسفاه لقد خضت البحر الخضام وما رجعت منه بشيء. أبو المعالي الجويني على عبادته وعلمه وكذا لما جلس يوما يقرر للناس أن الله ليس على العرش، عقيدة بقى الأشاعرة المتفلسفة مش الفقهاء المتفلسفة، فقام إليه أبو العلاء الهمداني وقال له يا سيدي، شوف الإنكار كيف يكون، مش أنت مبتدع ضال فيك؟ قال يا سيدي دعنا من البحث النظر والتقرير وفناء وفراغ والكلام اللي بتقوله ده، قال دعنا من البحث، ما بال العامة والناس إذا قاموا ينصبون وجههم إلى السماء ويرفعون أيديهم إلى السماء؟ ثم بكى أبو العلاء الهمداني. شوف النصيحة كان يقصد بها إيه؟ وجه الله لدرجة هو بيكلمهم ما قدرش يمسك ناس، فبكى. قال ما بال الناس يرفعون أيديهم إلى السماء ثم بكى، فتبكى الناس من حوله. فرجع أبو المعالي، تخيل من حسن القصد. يعني لو أنت قصدت نصحي وإرشادي وألا أقلب في النار وأنك لا تريد لي ذلك بل تحطوني من خلفي كهيئة المؤمن لأخير ربما أرشدني الله على يديك، بكى الناس جميعا. فإذا بأبي المعالي يقول إنها الحيرة يا حبيبي، والله إنها الحيرة يا حبيبي، ثم نزل ودخل الحيرة. أبو المعالي الجويني هذا العقل الناظر يقول أنا محتار. وقد ساق الذهبي إجماع الصحابة وأهل السنة على أن الله عز وجل مستوى على عرشه سبحانه وبحمده. إياك والبدعة، اقتصد في سنة خير لك من أن تسهب في بدعة، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. دي الفائدة رقم كم بقى؟ 5. إنه بما تعملون بصير، فبصره سبحانه وبحمده يدخل يلج إلى خلجات نفسك وخواطرها ووساوسها وتدبيرها وأخفى من ذلك. إذا علمت هذا يترجم عندك إيه؟ المراقبة. المراقبة. فاعلم أنه يراك. خرج معاذ بن جبل رضي الله عنه وقد أمره عمر رضي الله عنه على اليمن. خد بالك من دي بقى، استعمله عمر كقاض على اليمن. فخرج معاذ إلى اليمن، بس معاذ لما النبي وعظه موعظة ما انساش أبدا. انت عارفين يا اخوانا الواحد ما بينساش ليه؟ لأنه بيعمل بما علم. لما تاخد حديث وتعمل بيه، انا قلت لك قبل كده، وانت اذكار الصباح والمساء ما تنساش ليه؟ لانك لما خدتها قعدت كل يوم الصبح تقول وكل يوم بالليل تقول، والصبح تقول وبالليل بقى شغلك. فهكذا اذا تمرست الشريعه. معاذ راح ورجع من هذه السفره بغير شيء، لا رجع بقى على الايه، الخيل المطهمه ولا الاموال ولا. فقالت له زوجي كنت قاضيا حاكما على اليمن ثم ترجع بغير شيء؟ قال كان علي ضاغط. الضاغط ده اللي هو ايه؟ اللي بيزن عليك واقف بصدتك ومراقبك. فخرجت المرأة تشكو عمر للناس، ظنت ان الضاغط ده منين؟ واحد مراقبه، بوليس سري بيراقب معاذ وهو في اليمن. معاذ يقصد ايه؟ المراقبة، تقوى. عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى قال اتق الله حيثما كنت. حينما تراقب الله عز وجل تداوم على العمل. كيف؟ لما الإنسان يداوم على أنه مثلا يصلي الظهر بسننه 4 ركعات قبلية و4 ركعات بعدية، لأن دول كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها في السنن أبي داود بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرم الله لحمه على النار. فإذا عظيمة، فأنت بتداوم على المسألة دي. يوم يأتي في يوم من الأيام عايز يصلي الظهر بس، ما الذي يحفزه؟ الله مطلع عليك وناظر إليك. إذا فعلت باه بك الملائكة، فلا يصدق عليك ظن الملائكة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، مش كده ولا لا؟ ما يصدقش عليك ظن الملائكة، عندها يعمل المراقبة. قلت لك إن لما من كلام التائبين نأخذ الدرر. بعض الإخوة كان لسه ملتزم وكان فيما حدثني قال أنا ما كنتش بحط رجل على رجل وأنا في الأوضة لوحدي يا شيخ. قلت له ليه؟ يعني فيها ايه لما احط رجل على رجل يعني؟ قال لي كنت مستحضر ان ربنا باصص لي، فعيب لما احط رجل على رجل وربنا باصص لي. شوف الاستحضار ده. تلاقي مثلا وهو من الاشياء المخطئه، تلاقي مثلا عندك في الحرم يقول لك ما تمدش رجليك لحيه الكعبه. ده غلط، مش صحيح. والمؤمن اعظم حرمه من الكعبه، ومع ذلك لا يخرج عن حيز الادب، صح ولا لا؟ أبو محمد النيسابوري كان جالسا في المسجد الحرام كما ذكر عنه الذهبي وذكر عنه ابن كثير في التاريخ، قال ما بسط قدمه قط ولا نام مضطجعا قط منذ 20 سنة. ساعه ما بقى في المسجد الحرام ما يمدش رجله جدا. قيل له كيف فعلت هذا؟ شيء ما حدش يقدر عليه. قال علم الله صدق باطني فأعانني على ظاهري. انوي الخير تجده. المراقبة، طبعا المراقبة برضو موجودة في الفوائد واتكلمنا فيها بزيادة. ولما كانت المراقبة هي شق الإحسان، ختم الآية بالإحسان. وكانت المراقبة هي شق الإحسان، اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. هذا الشق الثاني. نمرة 6، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. من صلاح إقامتك على العمل والتحفيز نحوه أن تتميز وتقرر جوهر التوحيد. تعرفوا لب التوحيد يا أخوانا، لب التوحيد إيه؟ الولاء والبراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما أوثق على الإيمان؟ قالوا الصلاة. قال الصلاة خير. أتدرون أوثق على الإيمان؟ قالوا الحج. قال الحج خير. وذكروا يعددون له من الطاعات العظيمة الكبيرة، فقال أوثق على الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هو في بغض؟ في بغض في الله. أمر كان ينبغي لك أن تقرره أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. حين يقوم عبادة بن الصامت رضي الله عنه ويقول لمعاوية، معاوية واحد بيمدحه، قام عبادة مسك شوية تراب كده ورمان في وش الراجل. تخيل بقى أمير المؤمنين قاعد ورجل دخل يمدحه بشيء، راح قام عبادة بن الصامت ورمى في وشه تراب. فنظر إليه معاوية قال ما فعلت؟ قال ما فعلت إلا ما يتوجب، لازم أعمل كده. قال معاوية لا تسكنني في بلد. ده آخر ما فعل، يعني ما قامش ضرب ولا اتخانق معاه ولا خصم ولا اتكلم عليه ولا كتب مقال على الإنترنت، ما حصلش. فذهب إلى عمر فرده عمر وقال له إنه قد قام بالسنة. قال النبي احث في وجوه المدحين التراب، ثم لا يفلح معاوية في أرض ليس فيها عبادة. فقال له بها ونعمة قرة عين. لما أرسل عمر رضي الله عنه يستكشف عن أموال خالد بن الوليد، قال الأموال دي منين؟ فلوس دي كام؟ لا ملايين الأموال، جابها منين ده؟ عمر رضي الله عنه كانش متخيل الفتوحات اللي فتحها خالد، مش لا يعلم بها، يعلم بها لكن لم يكن يتخيل ان تخرج له الارض هذه الكنوز لخالد. كان ميمون النقيبة، ما سمع به الناس الا ارتجوا رعبا. فلما نظر عمر الفلوس الكثير دي جات منين، نظر فيها قال لا نقاسم خالدا، تعال حط نص فلوسك في بيت المال والنص الثاني خلي ليك. وأرسل بذلك حتى أمر أبا عبيدة بأن يقتسم معه العمامة والحذاء. بالله عليك إيه رأيك في الكلام ده؟ تقعد كده أبيات أنا مش حافظها، حافظ إبراهيم عامل في الديوان بتاعه أبيات طويلة جدا في المسألة دي، مسألة عظيمة. أمير الجيوش خالد بن الوليد، من تعرفه العرب والعجم، بل يعرفه العجم ربما أكثر من العرب، يقول له اقعد حاضر. وبعدين سيدنا عمر قال له ايه؟ قال له على رؤوس الناس كمان، كل الناس يشهدوا بذلك. حتى جاء ابو عبيده رضي الله عنه وجاء بالمقص الملجم، وراح قطع له العمه بتاعته نصين، وخالد بيعمل له ايه؟ يغطي كده، يقطع العمه. اذله على المؤمنين، هات واحد من الخفين بتوعك حاضر، خد الخف بتاعك. ثم يرجع إلى ذلك إلى بيتي رضي الله عنه بعد أن يموت، يقول عمر أما والله ما عزلت خالدا عن إمارة الجيوش كلها، يعني وبقى أمير من الأمراء، إنما كان أول أمير الجيوش، ما عزلته عن هذه الإمارة لخيانة ولا ريبة، ولكنني خشيت أن يتوكل المسلمون عليك. ما بتغلبش واحد في الجيش بتاعه، ولك كان بقى رحين نأخذ الغنيمة مش هنخسر أبدا. فخشي على عقيدتهم عمر رضي الله عنه. ثم يمر على بيته وقد مات. عمر كان ينوي ان يرجعه تاني، حدث الحرجعه امير الجيوش تاني، وكان يقول والله لقد كان ابو بكر اثقب مني نظر في خالد، كان عارف قدر خالد صحيح، هيرجع امير الجيوش تاني. فمات خالد رضي الله عنه، فمر عمر على بيته ووجد النساء ينحن، فكان يقول والله ما من احد نيح عليه بصدق كما نيح على خالد، على أبي سليمان. يعني لو قالت يا أسد هو أسد، قالت ده جمل هو جمل، بصبره وقوته وبأسه رضي الله عنه. الشاهد أيها الإخوة، أذل على المؤمنين واعلموا أن هذه بتلك، إن شنقت علي بأنفك وشنقت علي عنقك تكبرا ركب الكافر أكتافك. هذه بتلك، كلما ذل بعضنا لبعض، المؤمن المؤمن كالمرآه يكف عليه ضيعته ويحوطه من خلفه. قلت لك قبل كده، يكف عليه ضيعته وانا ماشي ولقيت عربيه بتاعت اخويا واقفه في الشارع والواد قاعد يلعب بالمسمار فيها. معرفش الخلق ده، الاباء لازم يربوا اولادهم، تلاقيه بالمسمار كده، واحد معدي العربيه يروح واخدها له بالمسمار. لقيته بيعمل كده، اقول له يا ابني اتق الله حرام عليك، وامشي واقف له عند العربيه، شوف تكف عليه ضيعته وتحوطه من خلفه. اما كناش بقى احنا هنبقى كده خلاص، خليه يأمر وينهى عندك ويبهدلك. قال قتادة رضي الله عنه ترى المؤمن على المؤمن كالأم على ولدها شفقة، وترى المؤمن على الكافر كالأسد على فرسته. الولاء والبراء أيها الإخوة، قال الله ولا تركنوا، ما قالش اندمج، انما قال ولا تركنوا، ما تجيش بس ناحيتهم خالص. التميز، تميزك في لباسك، تميزك في كلامك. قال الله عز وجل لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اصل هو راعنا بمعنى انظرنا، انت واخد بالك، راعنا بمعنى انظرنا يعني ارعيني سمعك، بص لي بس يا رسول الله، خد بالك مني بس والله مش عايز اتكلم، ده المعنى. طب لما عدلت عن قوله راعنا الى قوله انظرنا؟ قال لك لئلا تتشبه بيهود. حتى ذكر شيخ الاسلام في الاقتضاء ان الكلام بغير اللغه العربيه لغير ما حاجه مكروه، ما ينفعش نتكلم من غير سبب. تلاقي الاخ ماشي قاعد يرتم، بد افطر نون مسيو، ايه الاخوه المديرن دول؟ قالت اليهود ما يتركنا هذا الرجل، ما يريد هذا الرجل الا يخالفنا في كل شيء. قال اصبغوا فان اليهود لا يصبغون، غيروا الشيء فان اليهود لا يغيرون، صلوا في النعال فان اليهود لا يصلون في النعال، في كل حاجه. لئن عشت لقابل لاصومن التسع والعاشر، برضو عشان نبقى شبههم، مع انه قال نحن احق بموسى منهم، مش كده؟ عندك في الشريعه المساله رحبه جدا، تمايز، فكلما تمايزت كلما انفردت. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء يقوي عندك التوكل. ده نمره كام؟ ده سته سبعه. التوكل حينما يعلم المرء انه لا دافع له ولا مكلئ له الا الله، عندها يعتمد قلبه بكليته عليه. وقد اعرب عنها لنبيه قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومما يذكر من ذلك ايها الاخوه، احنا نريد ان ناخذ بالعزيمه في بعض هذه المسائل. تعرف واحنا نازلين من هذه السفره قابلت بعض اخواننا ممن يحضرون هنا عندكم، قابلتهم وسلموا علي وسلمت عليهم وانتهى في المطار وخلاص وركبنا. وانا في الطريق احمل هم بقى مساله الطوابير وعلى ما يمضي بقى الجوازات وما اعرفش حاجه طويله قوي. فبعض اخواننا كان معايا قال لنا نسيبي عارف راجل في الجوازات وبتاع، خليه اتصل بيهم يقول له تيجي. فهممت بهذه النفس الضعيفه ان اقول له ماشي، وبعدين قلت طب اذا فمتى نتوكل؟ ما انت نعلم نفسنا التوكل؟ طيب لما احنا كل شويه هندور على فلان، هو ده مش حرام بس قد يضر بقلبك. وقد بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ايه؟ على الا يسالوا احدا شيئا قط. فكان الرجل منهم اذا سقط صوته، العصا اللي بيضرب بيها الحصان، اذا وقعت ينزل يجيبها هو، ما يقولش لفلان اداني. طب فيه انا بقول لك ناولني والله العصا يا اخي فلان، في حاجه دي؟ انما يخشون على قلوبهم، يحوط قلبه. والامام احمد لما جاءه الرجل النيسابور يحط عند دماغه سره فيها 1000 دينار وما كانش لاقي ياكل، احمد بن حنبل ما كانش لاقي ياكل، قال خرجنا من محنه الدنيا وهذه محنه الدين، خرجنا من السجن عشان نلاقي فقر مش لاقي ياكل. ابن صالح كان عنده من الأموال الطائلة، لكن ابن صالح قبل هدية السلطان، قال له مش واخد منك حاجة وسد الباب اللي بينه وبينك وانتهى خلاص. عضه الفقر بنابه الجارح، جدنا يصابوني حطينه 1000 دينار، قال له اجري يا ابني ادهاله. فانطلق عبد الله قال له خد نحن والحمد لله في ساعة. أول ما ردها عليه بقي بعد ذلك قرابة سنة بيعلم ابنه، شوف بيعلم ابنه بقى. قال يا عبد الله تعالى تذكر الرجل النيسابوري اللي جانا السنة اللي فاتت؟ قال نعم. قال انظر يا بني هل جعنا ليلة منذ أن مضى؟ قال لا. قال أليس هذا بأفضل من أن كنا قد أخذنا منه؟ أو قال كلمة نحوها، مش أحسن ما كنا أخذنا منه؟ الإنسان لازم يحمل نفسه كده يا أخوانا على التوحيد. تجد الله عز وجل، عندها تجد الله غفورا رحيما رفيقا بك سبحانه وبحمده. نزلنا أنا على لسان أقول له، وبعدين قلت بقى خلاص اسكت، حتى لو وقفت يبقى عقاب لهذه النفس الناشز لأنها لا تريد أن تنقاد لمثل هذه المعاني. اقف بقى على رجليك لحد ما رجليك تتكسر، أحسن لك. ونزلت وخلاص وانتهى. والله العظيم يا أخوانا كنت أنا رايح على باب كده اللي هم في أكثر من مكان بياخدوا منه الجوازات. رايح على مكان آخر فبعض الإخوة بجواري قال لي إخوانا هم اللي احنا كنا قابلناهم في جدة. فالإخوة بصوا لي سلمت عليهم ورايح أسلم بقى عليهم وأنا يعني ما أظن أبدا. لقيت الأخ هو اللي أقبل عليا جري هات الباسبور بسرعة هات. قلت له ليه؟ في واحد تبعنا هيمضلنا الباسبور. ورحت على الشباك مكتوب عليه هيئة دبلوماسية. قلت للإخوة عرفتوا مين الدبلوماسيين اللي في البلد؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت. التوكل يا أخوان اعتماد القلب على الله تحت مظلة الايه؟ الرضا. تتوكل عليه ثم ترضى ما صنع فيك إنما هو سيدك وأنت عبد المملوك وليس من شأن العبد أن يعترض. احنا بقى لنا دي ساعة ساعة كلها ساعة وربع من صبحي ده خلاص. التوكل يا اخوانا برضو علم نفسك بالعزم. خد نفسك بالعزم في التوكل كده ادخل في امر مش لازم تدور على وسط خش فيه بنفسك. والله بيحصل كتير واخوانا السواقين يعرفوا الكلام ده بالذات الرخص اللي هي اسمها ايه المهنيه. الاخوه بياتوا ويقول لسه اخ كان قبل رمضان شهر رمضان وبيقول لي والله احنا عندنا والرخصه ولازم ادفع. قلت له لا مش لازم تدفع. عاملين لي عمى الوان وانا لازم هيعملوا لي عمى الوان. قلت له بس خش وتوكل على الله فإذا لقيت في عنت تستطيع يومها أنك أنت تدفع وتدفع عن نفسك المضرة. دخل وعمل الرخصة وما دفعش من اللي محمر بس يعتمد قلبك على الله عز وجل. الأمور دي لازم ناخدها بالعزيمة. طب دخلت وقال لك الراجل تعنت معاك وقال لك متأجل 3 أشهر يبقى على الأقل حاولت أن أنا أعود نفسي التوكل وعملت محاولة. كان التوكل ضعيف فربنا سبحانه وتعالى ما أعنيش معلش المرة الجاية تبقى كويس. وتأخرنا 3 أشهر وإيه يعني؟ ادي كورس لنفسك في التوكل في 3 أشهر. لما الأمر يبقى كله هين كده بسهولة ما ينفعش. وقبل شهر رمضان يمكن بقنا اتفتح من العجب لما ذكرت لك عمران بن حسين رضي الله عنه كيف مكث على سريره 30 سنة. قعد 30 سنة على سريره عنده استسقى وبطنه قدامه قد كده وعملوا له نقب ثقب في السرير من تحت عشان يتبول ويتبرز منه ما بيحررش مكانه 30 سنة. فلا تسأل عن قرحة الفراش ولا تسأل عن اليأس ولا تسأل عن الضعف. لكن دخل عليه رجل فلما رآه رثاه وبكى فقال يا ابن أخي ما يبكيك فعت لي علي. قال لما أرى من حالك يا أبا نجيد أو قال يا أبا فلان. فقال والذي نفسي بيده ما أحب أن ينقص منه قيد أنملة. مش الشفي ده انا محبش ينقص حتى قد كده. يا ابن اخي ان احبه الى الله احب الي. اذا كان يرضى ذلك انتهينا. انا ارضى ما رضي سبحانه وبحمده. الامور دي سهلة. انتوا شايفين ان المقام ده سهل يا اخواننا دلوقتي؟ مش سهل. يحتاج الى كسب. الكسب ده يحتاج انك انت تضحي تتعود على كده. عارف ان بلغك خبر مؤسف خذ على نفسك العهد مش هفتح بقى. إن الله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي. واسكت تبقى نفسك تغلي من داخلك بس هقول كلمة مش قايل. قال بلال قال بعض السلف كم من كلمة أردت أن أقولها فحشرجت في حلقي هيبة لحديث بلال بن سعد اللي هو إن الرجل يقول الكلمة من سخط الله. عايزين نعود نفسنا على هذه المقامات أيها الإخوة. 8 ثم لا تنصرون يعني هتبقى مغلوب على طول. إشارة إلى إيه؟ إلى الخوف من الله عز وجل. عايز تنمي في نفسك الخوف. الخوف العالي بتاع الناس اللي هي بقى قلوبها في السماء تطوف حول العرش. تعرف كانوا خايفين من إيه؟ أعظم شيء كانوا خايفين منه أن يسقطوا من عين الله عز وجل. قال الحسن إني لأخشى أن يكون قد اطلع على ذنب مني فسقطت من عيني. وقال أخشى أن يطرحني في النار ولا يبالي. لا شوف المقام بقى اللي أعلى بقى حاجة. قال الحسن إنه ينبغي أن إذا تاب العبد وقبل الله توبته لا يمحى ذنبه من الصحيفة حتى يقرره الله به يوم القيامة. ثم بكى بكاء شديدا وقال واخجلاه منك وحياءه منك، ولا زال يكرره ويبكي رضي الله عنه. ده المقام العالي. ثم هناك خوف آخر من خوف سوء الخاتمة، أن ينضوي المرء على شيء تعرف، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. بدا له يعني إيه؟ البداءة إن حاجة ما كانتش موجودة وظهرت، دي البداءة. بدا له أي لم يكن ثم كان. ثم يأتي الإنسان يوم القيامة يفاجأ، يفاجأ إن أعماله الصالحة أصلا فيها مشاكل فذهبت. ده بقى اسمها يفاجأ، يتصدم، ما كانش متوقع. وما لقى اللي بكى محمد بن المنكدر منها حتى على صوته، فبكى أهل بيته بكاء له. عشان هذا المعنى، إنك تخاف من ربنا، تعود نفسك تخاف من ربنا. نمرة 9، وأقم الصلاة. شفت التعقيب ده؟ خد بالك بقى من حتة أقم الصلاة ديت، لأنها من الأشياء المثبتة، التثبيت إقامة الصلاة. ربنا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. عقب عن هذا بقوله إيه؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. يعني المقامين اللي النبي خايف منهم إن ربنا يفتنه، أن يستجيب لهؤلاء الذين يريدون أن يفتنوه عن الشريعة، أو أن يؤذونه يخرجوه من الأرض أو يثبتوه أو يقتلوه، الأمرين دول أعانه الله عليهما بإيه يا أخوانا؟ بأقم الصلاة. لا لا، ما تقولش الصلاة، أنا بقول لك أمعن في القرآن، ما تقوليش بالصلاة. لا لا، قال له أقم الصلاة، مش بالصلاة المجردة بتاعتنا. يقول العرب أقام الشيء أي جعله على وجهه، اداله حقه ومستحقه، ده يعني أقام الشيء. لذا تجد لما يقول لك مثلا الذين يقيمون الصلاة، ترجع كده للتفسير في أول سورة البقرة، الذين يقيمون الصلاة، تلاقي بعضهم يقول أقام أركانها وشروطها وواجباتها، وبعضهم يقول أقام الخشوع. الخلاف ده اسمه خلاف تنوع مش خلاف تضاد. المعنى المجمل إيه؟ أن تقيم الصلاة فقها وقلبا. فهمت؟ تقيم الصلاة إيه؟ قلبا وقالبا، فقهيا وتربويا وسلوكيا. ومن أعظم ما يثير عجبك وخوفك إن ابن تيمية، أنا كنت شخصيا أعتقد أنه لم يذهب إلى أن الخشوع ركن في الصلاة إلا الغزالي بس، قال الكلام ده في الأحياء، الخشوع ركن، يعني لما يخشعش تبطل صلاته. إنما فوجئ، هو فعلا ما قالش أنه ركن للغزالي، لكن في حد يقول أنه واجب، يعني يأثم من لم يخشع. تعرف مين اللي يقول الكلام ده؟ ابن تيمية. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وفي الآخر قال أولئك الذين إيه؟ أولئك يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يرثون الفردوس إلا بفعل واجب، مش هيخش الفردوس أصل يرثها، يعني كان له الحق في المسألة دي، فمش هيكون له الحق إلا لما يسقط الفرائض الأول، فده واجب. الخشوع، تخيل بقى المسائل اللي بنحلهاش ولا في الصلاة، والمشاكل اللي بنحلهاش في الصلاة. أقم الصلاة يعني أقمها على وجهها. لما تيجي تحضر هنا المشايخنا الشيخ حسن عبد الستير حفظه الله، ولا الدكتور عبد الله، وتيجي تسمع بقى الفقه واخد بالك، والصلاة زي أركانها وشروطها، لا تكتفي بهذا حتى تتعرف على الخشوع في الصلاة، كيفية المناجاة، تذوق الركوع والسجود. كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، تيجي إزاي من التكرار. فاكر احنا قبل رمضان بنقول صقل القلوب، صقل القلوب الالحاح على القلب بالعمل. يعني ايه برضو الكلام ده؟ يعني صلي كتير عشان تبقى صنايعي في الصلاة، اظن كده تفهم دي. صلي كتير عشان تبقى تحكم، اذا وقفت في الصلاة بقى ما تسمعش حد، زي ما كان عامر بن عبد قيس التعبان لف على بطن عبد الله ابن عبد الله بن الزبير، ما بصش جنبه، ما خرجش من الصلاة. كان إذا دخل في الصلاة عمرو بن عبد القيس، دخل في الصلاة ما يسمعش حد، يقولك اتكلموا بقى براحتكم طالما هو بيصلي، ما يسمعش. عشان تصل للأمر ده لازم تجتهد في الإكثار من الصلاة. أقم الصلاة تثبت وتستقيم. نمرة 10، إن الحسنات يذهبن السيئات. هنا تنبيه من الله على نوع من الحسنات. إيه يا أخوانا؟ إيه هو نوع الحسنات دي؟ المكفرات. خد بالك، الحسنة تذهب، الحسنة اللي بتذهب السيئة دي اسمها المكفرات. واضحة موجودة في الأحاديث والسنة، زي الاستغفار، زي التوبة، زي الحج والعمرة والصلاة. عشان كده ذكر الصلاة من أهمها. عارف من أهمها ليه؟ أصلك بتحج كل سنة لكن بتصلي كل يوم 5 مرات فرائض بس، فضلا عن النوافل. عندك مسألة الصلاة، الوضوء للصلاة من المكفرات. ده المكفرات دي لازم ناخد بالنا منها قوي، لأنك في ذنب ليل نهار. ولما بنقول إن الواحد في ذنب ليل نهار، بعض الإخوة بيصدقش في ذنب ليه، ما احنا كنا قاعدين في الجامع وكويسين زي الفل. مش أنا اللي قلت كده، ده ربنا اللي قال كده، كما في الحديث القدسي في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. مش كده ولا لا؟ يبقى ربنا اللي قال عننا كده: ألا يعلم من خلق، ولا أنت عارف نفسك أكتر منه؟ بتذنب بالليل والنهار، وفي ذنوب للقلب ومقامات في القلب أنت مطالب بها. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن مسعود: أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر. أنت وصلت للمسألة دي؟ ما وصلتش، يبقى محتاج أنك تتوب وتستغفر. وعايز أرجع لأن تسعة بس كده بسرعة، إقامة الصلاة اللي هو إصلاح العمل، تنظر لأركانها وشروطها، إصلاح العمل. وإحنا ذكرنا قبل كده في حمى العبادة 6 شروط لإصلاح العبادة. إن شاء الله المرة الجاية هجيب معايا نسخة من كتاب اللؤلؤ والمرجان، اللي هيقول لي 6 شروط دول هدوله. في دلوقتي هدايا، الثبات على الحسنات. طب 6 شروط اي حد ولا بعد ما نخلص؟ بس بفكرون. نمرة 11، واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. خد بالك، واصبر فان الله لا يضيع اجر. الصبر يدفع بالنظر الى الاجر. الواحد فينا واخد على كده اجير. من قال سبحان الله وبحمده غرست له شجرة في الجنة، يعمل ايه؟ اقول سبحان الله وبحمده. فانما يدفع الصبر، تدفع عجلة الصبر بالنظر الى الاجر. عشان كده عايزين نطلب العلم يا اخوانا، عشان نعرف اجر الاشياء ايه، ولا سيما الفضائل. كان بعض مشايخنا يقول: كتاب رياض الصالحين ليس خاصا بطائفة معينة ولا بشيخ معين، إنما كتاب رياض الصالحين هو من صلب مكتبة المسلم. والحمد لله له شروح قديمة وحديثة، ومن أعظم الحديث شرح إيه؟ شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما أعطي العبد عطاء أوسع له من الصبر. ليه؟ لأنك لا تستطيع أن تسير في الطريق إلا ما تصبر. كل يوم أصلي قبل الظهر 4 ركعات وبعده اصبر، تنسم العمل الصالح. كل يوم أصلي اصبر، حصوم كل 2 وخميس يجوا عليها صومهم، ايوه واصبر. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، له اجر عظيم جدا. نمرة 12، فان الله لا يضيع اجر المحسنين. لما صبر الانسان، خد بالك احنا قلنا المراقبة في الاول، هنا بقى لما صبر الانسان على الطاعة وداوم ارتقى الى منزلة الاحسان، فبقى يعبد الله كأنه يراه. انا عايزك بقى تدق على العمل ده قوي، تصبر على الطاعة وتسعى لكده، ان اقوم قدام ربنا اقف بين يديه كأني انظر الى العرش. ده من امالك وابعادك واهدافك، من الاشياء اللي الواحد يحب يقولها، ان شهر رمضان نفع معانا، ختمنا فيه اكتر من ختمة اللي بنعملهاش طول السنة. تعرفوا ليه؟ عشان كانت حياتنا في رمضان مهدفة. عشان كده من العوز والسلبيات اللي في بعض إخواننا إن يوم 27 فتروا ناموا، لأن كان هدفه 27. نحن نريدك الآن أن تهدف حياتك، وهدفك أن يرضى الله عز وجل عنك، أن تزحزح عن النار، بس تزحزح ما يضرك. إذا هدفت حياتك هتشتغل كويس. نمرة 13، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. نستفيد منها إيه يا أخوانا؟ الأسوة أو الدعوة طبعا جاية الأسوة. فلولا كان من القرون، يعني ربنا بيقول لك ده في قرون وحصل. طب لما قال سيدنا موسى إيه؟ وذكرهم بأيام الله. سيدنا موسى قال لهم إيه؟ ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد؟ مش كده؟ هو دي ذكرهم بأيام الله. عشان إيه؟ فوق بقى في أول الآية قال إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. عايز تصبر على هذا الطريق اقرأ عن السلف عشان تصبر. لما واحد النهارده بيقع في شيء من المحن ويحس كده ان هو يعني تعب شويه ولا حصل له حاجه ولا يقول ايه؟ يقول ده خباب ابن الارط حرقوه، ده بلال ابن رباح حطوا الحبل في عنقه. يوم يعمل ده ايه؟ يرطب قلبك. واحنا ذكرنا قبل كده الفوائد اللي ذكرها ابن الجوزي عن القراءه عن السلف، ومنها قال لتاهيل من له نوع استعداد ان ياتسي بمن تعثر عليه لحق، انك تاتسي به. يبقى نقرأ عن أخبار المستقيمين، وإحنا ذكرنا في السبات على الحسنات أخبار المستقيمين، لما الشافعي يقول ما ضربت بيدي هذه أحدا، وكيع بن الجراح الرؤاسي يقول ما ضربت بيدي هذه أحدا منذ 20 سنة، ما مجيش فيه على حد خالص. لما يقول وهيب بن الورد أو غيره سرد الصوم 20 سنة، لما يقول سعيد بن المسيب ما رأيت أقفية هؤلاء منذ 50 سنة، تصلي في الصف الأول 50 سنة. إزاب يقول ما تحصلت لتابعي غيره. لما يكون بقى رسول الله وهو خير الأسوة يدعو إلى الله منذ أن قال الله عز وجل له قم فأنذر فقام فلم يقعد حتى مات عليه الصلاة والسلام، صح؟ إلى آخر العمل بقى يا أخوانا، العمل بالزمن. عايزين نقول كده لأن كم سنة ما عملناش الغلط ده. نمرة 14، ينهون عن الفساد في الأرض، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله، وعندنا البحث بتاع حينما تزر الحروف، كان درس عندك هنا وكان خطبة ترجع إليه هتلاقيه أهمية الدعوة إلى الله عز وجل. أسلم أبو بكر فانطلق وجاء بستة أو خمسة في جملة من العشر المبشرين بالجنة لوحده. أسلم أبو هريرة فجاء بقبيلة الدوس بعد أن جاء بأمه. الطفيل بن عمرو الدوسي ذهب إليهم فدعاهم جميعا. سعد بن معاذ كان سبب إسلام الأنصار وانتشر الإسلام عنده، كل ما يشوف واحد يقول له وجهي لوجهك حرام، من أول مراته وعياله لحد القبيلة، ليه وجهك لوجه حرام؟ تسلم وأنا أكلمك. يقول له أسلمت، ما هل أحسن منك يعني تتبع هذا الدين؟ انتهى. لينطلق كل إنسان منا يدعو إلى هذا الدين إن كان معتزا به. إننا أيها الإخوة دعاة ولسنا بقضاة، مش عايزين ننشغل باللي فلان غلط ومبتدع وفلان غلط، عايزين نسدد إخواننا ونحوطهم من خلفه. ادفعني، انصحني، تعمدني النصيحة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا أحب إليك من حمر النعم. نمرة 14، نمرة 15، الترف. الترف ده يا اخوانا بخلاف مجاوزة الحد في الاول، الترف ده هو مجاوزة الحد برضه، بس احنا قلنا ولا تطغوا، اي لا تجاوز الحد في الشريعة، ما تبتدعش. امال الترف ده ايه؟ مجاوزة الحد في الدنيا، ما تعودش على الراحة قوي. الناس اللي لما ذهب الى الحرارة هناك ما بقاش قادر يقف، ما بقاش طايق اللي عارف اللي قاعد هنا مثلا وتلاقيه واخد بقى على ان دايما المكيف، وده مش حرام، لكن ينبغي ان تعود نفسك على هذا وعلى هذا، لازم تتعمد نفسك بكده. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا وسع الله عليه يقول لك اكل اللحم ونهس من الزراع نهسة، مش الحديث جات بكده في الصحيحين؟ مفيش بقى اكل، يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولا يوقد في أبيات رسول الله نار، انتهى، ما عندناش، ما فيش. ليه تعود نفسك على مثل هذا؟ أن تتقلب مع المقادير. قال ابن مسعود والله إني لأصبح وما من شيء أحب إلي إلا مما جرى به القدر. بل كان بعض الناس يتعمد، يعني بعض الفاضلات كان ولدها يقص علي يقول لي إن أمي ربتنا على ألا نتعود على هيئة واحدة، ربما يبص لهم دخلت فكت السراير هنعمل إيه؟ هندهنها مثلا وننظفها ونعملها وركنها بقى في البلكونة يومين ثلاثة، طب هننام على إيه يا أما؟ افرش ونام في الأرض. ما تقوليش بقى يا ناقصة فقر ما احنا عندنا السراير، لا مش ناقصة فقر، ده عشان تعود نفس اخشوشنه فإن النعم لا تدوم. ده بيظهر عندك بقى من الخشونة في العمل في الحج الفائت بعضهم حدثني عن بعض الشركات العالية قوي الحج فيها ب150,000 جنيه، عارف في يوم عرفة بيضربوا خيام وفي كل خيمة فيها تكييف وتقعد على الشيزلونج، يعني واحد يبقى عنده سرير كده ونايم عليه، اللهم اغفر لنا وتوب علينا. ده بقى انا يعني دلوقتي احنا مش بصدد ده يعني حرام ولا حلال، احنا بنقولش ده محرم، كل من حرم زينة الله التي اخرجها العبادة والطيبات، مش كده، بس الشاهد ان مش ان انت مش هتقدر تواجه الدنيا. والله العظيم يا اخواننا بعض اخواننا اكثر من اقسموا لي بالله ان ده حصل، كانوا في بعض الاماكن واضطروا عايزين يخشوا الحمام، فدخلوا الحمام بلدي مش الافرنجي بتاعنا ده، فكان معاهم ولد ابوه يعني رجل ساري جدا فدخل جوه عشان يخش الحمام، طلع تاني ومزنوق بقى محصور خلاص، يا ابني طلعت تاني ليه؟ قال فين الحمام؟ قالوا الحمام جوه، ما احنا كنا بنعمل ايه جوه دلوقتي؟ الحمام جوه يا ابني. قال انا ما شفتش حمام والله العظيم. يا عم جوه بتحلف؟ قال لهم ده انا مفكر الارض مخرومه، خرم في الارض مش حمام، مش واخد على كده. ده بقى لو قعد مثلا، لو كان بقى ربنا يعافينا وياك عنده امساك ومضطر انه يقعد مقرفص كده ساعه على ما يقضي حاجته، ده هتمر عليه ساعه، ده يقوم يقول لك انا البس بامبرز واقضي حاجتي على نفسي ولانيش اقعد الاعداد. يعني افضل الناس يوم الاحزاب سعد بن معاذ سيد الانصار وكبيرهم، وكان عنده 30 سنة 36 سنة عند موته، يوم الأحزاب سعد بن معاذ يقعد ويجوع مع النبي ومش لاقي ياكل، ورابط على بطنه الحجر وياخد التمرية يمصها وطول اليوم قاعدين مش لاقين، ما هو لا يستطيع أن يمتطي صهوة هذا الطريق إلا من اخشوشة، إلا من اشتد، إياك والطرف. فهذا أمر يجرك إلى الإجرام كما ختمت الآية، يجرك إلى الإجرام، يبقى الإنسان مجرم مجاوز الحد إذا أترف فاخشوشنه. ثم ختمت الآية أيها الإخوة بجماع هذا كله، كأنه على التوكيد على ذلك كله لمن نظر إليها وأمعن في هذه الآية. أنا أخيرا أيها الإخوة أختم لك بكلام ابن القيم من كتابنا الذي نحن بصدد الفوائد، ولعلنا إذا أتينا إليه أسهبنا فيه، لكن هو كلام عظيم أحب أن أختم به، يعلمك أنك مسافر. يعني ابن قتيبة بيذكر في عيون الأخبار يقول سئل حكيم كان دائما يدمن إمساك العصا، أصل لا يترف ويقعد وينام إلا اللي عارف أنه خالد في الدنيا، فماسك العصاية على طول. قالوا له لما تمسك بالعصا مع أنه لم يتقدم بك السن ولست بمريض، ماسك عصاية ليه على طول كده؟ لا أنت كبير ولا أنت عيان بتتكئ عليها. فقال لأعلم نفسي أني مسافر، ثم أنشأ قائلا حملت العصا لا الضعف أوجب حملها علي ولا أني تحنيت من كبر، ولكنني ألزمت نفسي حملها لأعلمها أن المقيم على سفر. يقول ابن القيم رحمه الله لم يزل الناس مذ خلقوا مسافرين، وليس لهم حط لرحالهم إلا في الجنة دار النعيم أو في النار دار الجحيم. والعاقل يعلم أن السفر بطبعه مبني على المشقة والأخطار. اللي عايز بقى خلاص معلش وما تتكلمش وما تفعل خلاص بقى ده مش هتشتغل، مبني على المشقة والأخطار، بل هو قطعة من العذاب واللأواء، ومن المحال أن يطلب في السفر عادة النعيم واللذة والراحة والهناء فكل وطأة ووقت من أوقات السفر كل لحظة ووقت من أوقات السفر يحافظ عليها المسافر لأنه يسير فهو غير واقف، اللحظة يحافظ عليها. وقال بعض العلماء حاشية عليه قال والناس في هذا المضمار، المضمار الماشي ده اللي ماشي ده رايح لربنا، في هذا المضمار على أنواع، من بين فارس راكب فرس يعني، وراجل راكب رجليه، وبين أصحاب حمر معقلة، راكب حمار أعزكم الله، وكمان الحمار أعرج. وفاز بالسبق من قد جد وانقشعت من أفقه ظلمات الليل والسحب. نسأل الله عز وجل أيها الإخوة أن يمكننا من أن نسحب هذه اللذة إلى السنة برمتها، وأن يمكننا من هذه الجنة التي من دخلها في الدنيا دخل جنة الآخرة، ألا وهي التلذذ بطاعة الله عز وجل وبذكره، إنه القادر على الجليل والجلل. وأسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم طاعته وعبادته، وأن يتقبل منا صيامنا وزكاتنا وصلاتنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. شروط العمل الصالح، واحد يقول لنا واحدة من شروط العمل الصالح، الإخلاص خد، الثانية المتابعة، الثالثة في صورة ثانية تقول واحدة ثالثة تقول ايه بالجد ماشي بس مشادي قول المداومة مشادي مشادي يا عم حسن يا دي احنا ذكرنا ست حاجات، قلنا في ستة ذكرهم ابن القيم وعدت حفظها لكم. الاسلام الصواب المتابعة، قال المتابعة، قال اتباع السنة، قول حاجة تاني. نعم أن تشهد مقام الإحسان، خد أن تشهد مقام الإحسان. برجع للكلام ده في خطبة اسمها حمى العبادة أو في درس بهذا العنوان. هل يجوز مخالطتي بأخت زوجتي أم لا؟ لا يجوز. أخت زوجتك محرمة عليك تحريم تأكيد بس، مش مؤبد. الحسن بيقول أنا لا أخشى أن يكون قد اطلع على ذنب من ذنوبي فيلقيني في أي فلا يبالي في أي واد هلكت. وفي زيادة ذكرت عنه وعن بعض السلف قال أن أسقط من نظري. من الذي قال والله إني لأصبح وما من شيء أحب إلي؟ عبد الله بن مسعود، فما جرى به القدر. إياك والترف فإنه يجرك إلى الإجرام، أنا قلت كده إلى الإجرام، الآية بتقول كده. لو مررت بآية فاستعذت وآية تسبيح فسبحت وعلى صوتي غضب مني، فهل هذا يكون من الكلام الذي يبطل الصلاة غصب عني؟ فهل هذا من الكلام الذي يبطل الصلاة؟ وجزاكم الله خيرا والله يسلمك. لا، احنا بنقول ان النبي عمل كده، بس خلينا في النافلة دون الفريضة لنحوط الفريضة. انا اعمل في الجرافيك، انا معرفش الجرافيك ده ايه. شخص بيعمل في بنك ربا واداني هدية، اقبلها وانصحه. قال عبد الله بن مسعود قيل له رجل يدعون إلى الطعام ويعملوا بالربا، قال كلوا فهناءته لكم وإيه وحرموا عليه. بعد أيام قليلة سأبدأ الدراسة إن شاء الله في معهد إعداد الدعاء، بما تنصحني؟ أنصحك بالجد وأن تعلم أن العلم من أعظم الطاعات، وأن لا تكتفي بالمعهد. نقولنا بكده المعاهد بتعامل الطلبة على عقل أقل طالب، فيقول لك والله أنا حافظك طول السنة 100 حديث. لا يا عم، أنت لو حافظت كل يوم 5 أحاديث هديك في آخر السنة تلاقي أضعاف ذلك. كيف السبيل إلى رضا الله عز وجل؟ أن ترضى عن الله فيرضى الله عنك. هل يجوز المداومة على رفع اليدين في الدعاء بين الأذان والإقامة؟ هل يجوز الوقوف عند كل جزء أم الوقوف عند تمام معنى الآية الكريمة؟ إنما يستفيد المرء مما ظهر له من هذه الآية ومن موعظة، يعني ممكن الآية تبقى فيها أكثر من وعظ. صحيح الإنسان ينظر للأسماء والصفات التي ختمت بها الآية عشان يقدر إيه الأسماء اللي ختمت بها الآية عشان يفهم الآية. إنما تستطيع أنك أنت في ثناياها، وهذا أمر غير منكور، ولازال الناس ينظرون هذا النظر. رفع اليدين بين الأذان والإقامة، النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الدعاء بين الأذان والإقامة وقال إن هو مقبول. طب نرفع اليدين ولا لا؟ هذا يتكئ على مسألة هل الأصل في الدعاء رفع اليدين ولا رفع اليدين في مواضع. الذي أعلمه أنا أن رفع الدعاء الأصل في الدعاء رفع اليدين. يعني كيف يدعو الإنسان ربه ولما يبسط له يده؟ يقول له أنا مش لاقي، عاوز بشحت. هل يجوز أن أصلي وأن أدعي وأن أقول الأذكار وأن أقرأ القرآن بدون تحريك لساني؟ لا، لا يجوز. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه ما تحركت بي شفتاه. ثم الذي يتكلم في نفسه يكون ده حديث نفس، لا يكون قراءة. يعني راح مسك المصحف كده وقعد ساكت وبصص له كده، ده لا تكون قراءة. نعم، من أراد أن يقرأ يبقى لازم يحرك شفتيه. نصيحتك لطلاب الجامعة، وماذا لو لم يجدوا صحبة صالحة؟ لا، هيجدوا. الجامعة النهاردة أحسن من الأول بكتير، مش عاوزين النظرة السوداوية هذه. وربما كان الرجل جماعة، قيل لعبد الله بن المبارك أين الجماعة؟ قال حمزة السكري واحد بس. ربما وجدت رجلا صالحا صاحبه يعني تأخيا. رجل يصلي ويفعل الخيرات لكنه في بيعمل كبيرة من الكبائر، فماذا أقول له؟ ادعوه إلى الله، لكن لا تقترب منه، لأن هذه الكبيرة فتنة قد تقع أنت فيها، فما تقربش قوي، يعني تدعوه وانتهينا. ربما كان غيرك أمكن منك، يا رجل كبير مثلا كذا ليس له، يستطيع أنه هو يدعو. والله عز وجل عدل، إذا صلى يأجره الله على صلاته، وإذا عصى عقبه الله على معصيته. ما من قدرش نقول أنه هو تذهب بكل شيء. يا قوم توبوا للرحيم. هو يقول أن فعل هذه الفعلة في نهار رمضان 3 مرات، فما حكم أفطر وعليه الكفارة العظمى؟ هو يقول أنه لا يريد أن يفعل ذلك، ولكن كيف؟ أن يتقي الله عز وجل. الله، هو الصحابة كانوا بيشربوا خمرة ازاي يا إخوة؟ ده كانوا بيشربوا زي المية. يعني يكفيك أن الحديث مستريح لما قال أنس بن مالك كنت أسقي أبا عبيدة وجماعة، ثم نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قد نزل قرآن يحرم الخمر، قال فجرت أزقة المدينة أنهارا من الخمر. يبقى كل واحد كان عنده إيه في البيت؟ براميل يا سيدي. ومع ذلك لما تأهل إيمانيا بطل خمر. عايز تبطل المعصية وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، عليك بالمكفرات وبفعل الخيرات يربو الإنسان ويعمل. ما أنا كنت بقول إيه دلوقتي؟ هل يجوز أن يعتمر عني خطيبي الذي يعمل في السعودية وأن يحج عن والدي المتوفى، مع العلم أنه حج عن نفسي عدة مرات وهذا الأمر ميسر له وجزاكم الله خير؟ أما عن خطيب عن الوالد المتوفى فلا بأس، إنما أن يعتمر عنك أنت، فربما صار معك مال وتستطيع الاعتمار فتعتمرين عن نفسك، عشان ما يبقاش المسألة فيها غلو. وإن كان يجوزها بعض أهل العلم، هل الصور المرسوبة على الملابس وخاصة ملابس الأطفال حرام لبسها؟ شوف بقى الأصل في الصورة المجمع على تحريمها النحت والرسم. ثم بعد كده العلماء بقى بيتكلموا عن مسألة الصور الفيديو، مسألة الصور اللي هي اللقط دي الفوتوغرافي دي، هنا بقى بدأوا يقصوها. دي مش أصل الصور، أصل الصورة هما الاثنين دول، فيها إجماع بين أهل العلم. بعد كده بقى بدأوا يقيسوا على ايه هذه الآلات الحديثة، على فاللي موجود على الفنانات بتاعت العيال دي مرسوم. اذا كان هذا الرسم لكائن حي يدب على الارض، يعني قطة فار كلب معرفش راجل واقف، كلام ده كله لا يجوز، لان هذا مجمع عليه لا يجوز. فاذا كان لكائن غير حي او غير موجود مش بنوجب عنينا، فهذا يجوز لك، يجوز له أن يلبسه الطفل أو يشتري لولده. لكن أقول لك إذا تورعت سيكون خير لك. إيه بقى الكائن اللي مش موجب عنينا؟ عارفين بتاع اللي في الأفراح الكبير قوي ده، اللي بينفخوه دلوقتي تلاقي مناخيره عامله زي الدبوس كده وفرد ايديه ومالوش رجلين, شكلي في الجمله. لكن هو تقدر تقول ده اللي قدامي ده كذا حاجه انت شفتها قبل كده مش موجود على وجه الارض. فلذلك يكون شيء زي مثلا البتاع اللي شبه الفار ده بس مش فار, هو هيبقى شبه الفار زي ما بيبقاش فار, يعني هو عامل زي الفار كده حاجه فقر كده الشاذ, يعني اي رسمه كده مش موجوده, حاجه زي مثلا بعض برامج الاطفال تلاقي مثلا برامج الاطفال لما كانت دي متحركه وشأنها اخر, بس تلاقي مثلا واحد رسم لك واحد يعني مثلا راسه مدببه كده وحاجه كبيره قوي مش عارف رجليه رفيعه قوي, حاجه ليس لها وقع في الدنيا. فهذا قد يكون زي المخلوقات بتاعه الفضاء, يعني اي حاجه ملهاش وقع تبقى وين تورعت عنه فلا باس به, انما ان يقال ان هو ممتهن ليس بممتهن, ده انا لابسه على جسمي, ده انا حاطه في موضع الوسام على صدري, ده مش ممتهن, الممتهن ده اللي بيداس عليه بالرجلين. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اقلامهم في الزيف تسبق خطها وعقولهم تقتات بالغثيان